نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا على ما يسر من تجدد هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما، وتفرقنا منه سالما من كل شر معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا يزال الدرس متواصلا في عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والذي كان يلقب في عصره بمالك الصغير، حيث كان أحد أقطاب المذهب المالكي، أو إليه المرجع والإمامة في عصره رحمه الله تعالى، لا سيما في مدرسة المغربية أو المدرسة القيروانية، لأنه كما سبق وأن ذكرنا وسيأتي لعله إن شاء الله تعالى، أن مدارس المالكية متعددة، منها المدرسة الأندلسية والعراقية والمصرية، ولكل منها أئمة لها بعض المزايا، التي لكل واحدة منها مزية أو مزايا تمتاز بها. سبق وأن ذكرنا في الختمة السابقة التي يعني أخذنا منها إلى يعني موضع العبادات، ذكرنا قبلها شيئا يتعلق بمذهب المالكي، لأن السلطان كما سبق وأن ذكرنا جعل كتابه هذا ثلاثة أقسام. القسم الأول خصه للعقيدة، وجعل فيه رحمه الله تعالى عقيدة الإمام كما أسلفنا، لم يمشي على الانتقائية التي عليها بعض المتأخرين من المالكية، من كون الاعتقاد لأبي الحسن الأشعري رحمه الله، والفقه لمالك، والتصوف لجنيد رحمه الله، فلم يكن من هذا الصنف السلطان، بل كان يرد هذه الانتقائية الثلاثية عمليا. السلطان متأخر عن ابن عاشر. السلطان كما سبق وأن ذكرنا أخذ بعض المواضع في الفقه من كتاب لتلميذ ابن عاشر، اللي هو عبد القادر الفاسي، لكنه نفسه عبد القادر الفاسي وابن عاشر من قبله قد ذكروا الاعتقاد على طريقة الأشاعرة، لكنه هو ترك هذا كله، وكان يبين أن الاعتقاد من أراده فليأخذ من عقيدة الإمام بن أبي زيد القيرواني، فإنها كافية، ومدحها مدحا يعني كثيرا في بعض كتبه كالفتوحات الإلهية في أواخره. لماذا جعل عقيدة ابن أبي زيد، لماذا افتتح بها كتابه هذا، وافتتح بها كتبا متعددة له، ثم هو نفسه كان يكتب عن نفسه ويصف نفسه بأنه المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا. لماذا كان يقول الحنبلي اعتقادا؟ فشرح ذلك كله، وأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد نصر الله به السنة في زمن المحنة، وكان كما قال علي بن المديني رحمه الله تعالى، إن الله تعالى نصر الإسلام بأحمد يوم المحنة كما نصر الإسلام بأبي بكر يوم الردة. فكان على هذا يبجل أحمد واعتقاد أحمد رحمه الله تعالى، لكن بما أنه كان قد عاش في وسط جله على التمشعر وعلى اعتقاد أهل الكلام الذي خالف فيه بعض هؤلاء المالكية إمامهم وإمام المسلمين الإمام أبا عبد الله أنس مالك بن أنس رحمه الله تعالى، فكان من البقية الباقية التي نصرت هذا الاعتقاد. فقلنا إن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى يعني تكلم في الاعتقاد على جادة السلف، والسلطان أخذ هذه العقيدة فأدرج في كتابه وجاء بالفقه على مذهب مالك، فهو في الفقه على مذهب مالك. في كثير من الأحيان ينصر الحديث، يحامي عن الحديث في كثير من الأحيان، ولو كان على خلاف المذهب، ولو كان على خلاف المتأخرين. السلام عليكم. فعلى سبيل المثال مسألة التأمين جهرا، إن السلطان يحث عليها ويؤكد عليها ويجعل، أنتم تلاحظون بعض الناس في المساجد يؤمنون سرا، وهذا خلاف ما كان عليه السلف، وحتى بعض إخواننا قد يعني يفعل هذا ممكن كما قلنا تأثرا لعله ببعض المشايخ أو كذا، لكن الذي عليه السلف والذي على كذلك بعدما وقف على أثرين لصحابيين جليلين أبا هريرة وعمران بن حسين أو غيره رضي الله عنهم، فقال بأن هذا سنة. كان في الأول متوقف في هذا الأمر أو يعني لأنه لم يقف على شيء يعضده، لكن الذي كان عليه السلف أن المساجد كانت ترتج بالتأمين إذا أمن الإمام ترتج. السلطان كان يقول إن هذا خلاف يعني الصواب في هذه المسألة، مسألة الإسرار. قال ولعل الناس في هذا إنما اتبعوا خليلا، يعني كان هو عنده يعني موقف على كل حال، ويعلم أنه في تمسكه بالسنة وكينونته على عقيدة السلف ليس بدعا من الأمر وليس بدعا من القول، يعني لا يعني تسلم لمن يقول إنكم أنتم هذا الاعتقاد قد أتيتم به من الشرق أو شيء، مع أن الذي يقول هذا لا يستوعب ويحسب مسكيني الذي يردد هذه الكلمات يحسب أن مالك مغربي وأن يعني الأشعري مغربي وأن جنيد مغربي، وليس واحدا منهم مغربيا، فكل شيء جاء من الشرق. وهو شيء طيب، إلا أن هذه المفاصمة يعني هي عقدة قديمة، مفاصمة بين الشرق والغرب، وكما قال ابن حزم رحمه الله تعالى، يعني ابن حزم كان يعني ناصرا للسنة في كثير من الأحيان، ولكن عنده يعني زلقات وعنده كذا تجاوز الله عنه، وكثير من الأئمة يعذره بحكم أنه كان يعني يريد الحق يعني ويعظم السنة كشيخ الإسلام وكالذهبي وغيره. يقول أنا الشمس في جو العلوم منيرة، لكن عيبي أن مطلعي الغرب، أنا شمس ولكن العيب ديالي أنني مطلعي الغرب، عمر الشمس تطلع الغرب إلا عند قيام الساعة. قال المشكلة اللي عندي أنا الشمس في جو العلوم منيرة ولكن عيبي أن مطلعي الغرب. فكان هناك يعني شيء من الانفصام، وإلا أصل الشرق هذا شئنا أم أبينا هو منبع الرسالة ولا لا؟ أين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتبقى القضية قضية محاكمة الأقوال والأفعال إلى هدي الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من هذه الأمة فقط. هذا هو، جاء من الغرب، جاء من الشرق، جاء من المزنبق، جاء من غير من أي مكان، المهم أن يكون على جادة الصواب. هذا هو. نعم، فمن خلال هذه العقيدة أخذنا شرح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وشفاه وعافاه، الذي شرح فيه هذه المقدمة، مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وكان الحديث في الحصة الماضية تعلق بقضية ولاة الأمور، لا سيما قضية النصح له، النصح له. وقلنا إن النصح لا ليس كما يتبادر إلى الناس أن النصح هو فقط إسداء النصح، لا، هو طاعتهم في ما هو طاعة لله ورسوله والسلام وبركاته أجل مسلمين فيما هو طاعة لله ورسوله، وعصيانهم إذا أمروا بمعصية الله عز وجل، والدعاء لهم، وتأليف قلوب الرعية عليهم، وما شكل ذلك، وتركوا خروج عليهم، سواء كان هذا الخروج باللسان أو فضلا عن أن يكون بالسيف والسنان، وتركوا الإنكار العلني كما قلنا. فكان آخر ما قرأنا قول الشيخ حفظه الله: ثم إن النصيحة لولاة الأمور وغيرهم تكون سرا وبرفق ولين. ويدل لذلك قول الله عز وجل لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يا عباد الله، هذا كافر بالله العظيم، كافر، بل أغلظ الناس كفرا في زمانه على الإطلاق، لأنه ادعى الربوبية، الأمر الذي لم يكن عند عامة الناس عموما إشكال فيه، ادعى هذا الأمر. ومع ذلك الله عز وجل يقول لرسوليه الكريمين الحكيمين: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكيف بك إذا نصحت ولي الأمر المسلم، ولي الأمر المسلم كذا؟ لا ينبغي إطلاقا أن يكون. وكما سيأتي أنك أنت نفسك لن تقبل أن ينصحك أحد من الخلق جهارا نهارا نهارا. هنا أمر دقيق، قد يكون في بعض الحالات ما ينصح فيها الإنسان جهرا أو يرد على خطئه جهرا، لا سيما إذا كانت مخالفته ظاهرة ومخالفته انتشرت في الناس أو ما شكل ذلك. وكثير من يعني السلف على هذا، وكثير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن هذا هو خلاف الأصل. الأصل هو ضده. وذكرنا كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: تعمدني بنصحك في انفرادي، ولا تلقي النصيحة في الجماعة، فإن النصح في الجماعة نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فالأصل أن الإنسان ينصح في السر، ويكون الأمر بالرفق. قد يخرج عن هذه الأمور في بعض الأحيان، لكن على وجه الخصوص في أمر السلطان فإن النصوص الشرعية التي قالها الله جل وعلا وقالها رسوله صلى الله عليه وسلم قد خصت ولي الأمر بنوع خاص من النصيحة، ومنها أن يكون النصح سرا، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية وليسر بها. وسيأتي حديث عياض بن غنم رضي الله عنه. وذكرنا في الحصة السابقة سبب ورود حديث عياض بن غنم رضي الله عنه، وما وقع بينه وبين هشام بن حكيم رضي الله عنه، كان صحابيا أيضا، وبين له وقال له في آخر الأمر: إنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله، فهل لا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟ كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والإمام أبو بكر ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وصحه الشيخ الألباني رحمه الله في ظلال الجنة. ورد أيضا على من حديث أبي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفا عليه. طيب، قال: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وفي صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي وائل شقيق بن سلمة، أبو وائل شقيق بن سلمة من المخضرمين الذين أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وهو كبير، لكن لو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعني بعض العلماء يعده في كبار التابعين، وبعضهم يجعل لهم قسما خاصا بهم، المخضرمين دون التابعين، عاد يجعل التابعين طبقات ثلاث: كبار وأواسط وصغار. قال: قيل لأسامة، أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ يعني ضروري ولازم أنني ندخل عليه النصح نخرج نقول لكم نصحته؟ ما الفائدة؟ لماذا دخلت عليه ونصحته سرا إلا لأؤدي ما أمر به الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أقول أول من فتحه الحديث. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: أي كلمته فيما أشرتم إليه، لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر، بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها. ولهذا يعني ليس من الحكمة وليس من السنة، بعض الناس يفتح المنابر، إما المنابر الحسية أو المعنوية، عليكم السلام، إما المنابر الحسية أو المعنوية، ثم يبدأ في إما النصح إما الشتم إما التهجم إما كذا، ما يفيد، ما يفيد، ما يؤسس وما يؤصل شيئا من الخير، إنما هو عنوان شر وفتح باب فتنة. وعن عياض بن غنم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. رواه أحمد والحاكم وابن أبي عاصم في السنة. قال الألباني في تخريجه: حديث صحيح من مجموع طرقه، كما قلنا في ظلال الجنة في تخريج السنة، يعني الإمام ابن أبي عاصم، وهو الحديث الذي سبق معه. قال: وإذا خل النصح من الرفق واللين وكان علانية فإنه يضر ولا ينفع. وهذا سبحان الله كما ذكرنا في الحصة الماضية، خلي هذه الأشياء كلها جانبا، وانظر واعتبر، والسعيد من وعظ بغيره، اعتبر في أحوال المسلمين اليوم، البلدان التي سلكت هذا المسلك المنهي عنه، والذي يحسبه بعض الناس أنه قوة في الحق وشجاعة وجرأة، وأن هؤلاء هم العلماء، والعلماء هم الذين في السجن، والعلماء هم الذين كذا، والعلماء هم الذين كذا، على ما يحلو لبعض العامة ترديده. فانظروا واعتبروا ما الذي أصاب تلك البلدان من الخراب، وكان في بعض رؤسائها كما قلنا في الحصة الماضية من هو مغموص عليه في دينه، من هو من العلماء قبل 30 سنة، من هم يكفرون يخرجون من ملة الإسلام، لكن ما سمعناها، لأن هؤلاء العلماء يريدون وجه الله والدار الآخرة، يحسبون الله حسبهم. أما الآخرون الذين خرجوا في ذلك الوقت الذي يعني زالت دولة هؤلاء، وتهجموا عليهم وسبوهم واستنجدوا بهم فلم ينجدوهم، فكانوا يلعقون أيديهم قبل ذلك، ويأتونهم لأخذ الأموال وأخذ كذا وأخذ كذا، كما هو معلوم، ولا أحتاج أن أسميه. ولكن لما سقط هؤلاء يقولون: دبحوهم، افعلوا عليه، اخرجوا عليه، الفتنة، يعني يريدون، والعياذ بالله تعالى. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. هؤلاء الذين وجه مع هؤلاء، ثم إذا انقلب هؤلاء مع الدولة الغالبة كما يقال، نسأل الله السلامة والعافية. أما أهل السنة فإنكم ترون هذه المسائل يقررونها قبل عشرات السنين، وهؤلاء الحكام موجودون، ثم لما زال هؤلاء الحكام لا زالوا يقررونها، ثم لما تولى بعض الناس ممن ليس على السنة، يعني صحيح هو أحسن من يعني من من من من غيره من هؤلاء الذين أزيلوا، يعني بعضهم يعني، فإذا بأهل السنة يقولون إن السمع والطاعة واجب لمن استتب له الأمر، ولو كان إخوانيا، ولو كان كذا وكذا، تبقى القضية في الرد على باطل الإخوان وفسادهم وفتنهم، وهم لا شك أنهم يعني من أكبر من يسعون في الفتن في هذا الجانب، يعني لأن المصادمة معروفة عندهم ومن أقوالهم، حتى حسن البنا يعني اللي هو أقل يعني من سيد قطب، كما قلنا سيد قطب يعني في زمانه والقطبية عموما، يعني عندهم فكر الصدام مع الدولة أو فكر الصدام مع الحكومات. لذلك بعض الناس، أنا ذكرت هذا سابقا، بعض الناس في مدارسة معاملة الحكام، بعض الناس إذا رأك ورأك صاحب لحية خلاص مباشرة يعني يصنفك أنك أنت ضد الحكومة، فإذا أراد أن يتودد إليك يقول: شو الناس الدينين، هذا الظالمين، هذا الطواغيت، هذا الطغاة، هكذا مباشرة. علاش؟ وفي كلامه في تسميته لصاحب اللحية يقول: إخواني المستقيم أو الملتزم على التعبيرات وكذا، ما يقول كذا، ما يقول مستقيم، ما يقول سني، ما يقول كذا، يقول إخواني، لأن هذا الفكر كان منتشرا معشعشا في العالم الإسلامي قبل ذلك، إلى أن كشفه الله عز وجل بفضله ورحمته، ثم بجهود علماء أهل السنة جزاهم الله خيرا وغفر لهم أحياء وأموات. فهذا الأمر يعني عند علماء السنة على صراط واحد، كلامهم قبل المظاهرات وقبل الربيع العبري والربيع يعني الذي يسمونه الربيع العربي، هو كلامهم بعد ذلك، هو كلامهم بعد ذلك. لا تجد لهم 100 قول أو 100 وجه، وجه واحد قبل وبعد. وهذا يعطيك أمارة صدق وأمارة يعني تقوى، نحسبهم الله وحسبهم، وإنما يريدون تقرير الدين على ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه. فقلنا إن هذه الأشياء كلها نتركها جانبا، ثم نعتبر بالواقع الذي يؤكد صدق هذه الأشياء. والحمد لله كما قلنا نحن مصدقون بها قبل أن تقع هذه الأشياء، ونعلم أن من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن تلحقه الذلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. كل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم يذل ويصغر، والله المستعان. قال: وإذا خل النصح من الرفق واللين وكان علانية فإنه يضر ولا ينفع. ومن المعلوم أن أي إنسان إذا كان عنده نقص يحب أن ينصح برفق ولين، وأن يكون ذلك سرا، فعليه أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. ففي صحيح مسلم في حديث طويل عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، يعني موته، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هو في معاملة مع الناس يأتي إليهم، يقدم لهم الشيء الذي ينبغي أن يقدموه لهم، كما أنه هو لا يحب كذا ويحب لا يحب كذا، لا يحب أن ينصح جهرا ولا يحب أن ينصح بشدة ولا يحب أن ينصح كذا وكذا، فتعطي. كما قلنا هذا فيما بين الناس عامتهم، فكيف بمن جعل الله جل وعلا له على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تأكيدا خاصا على هذا الأمر وتخصيصا له بهذه المسألة، كما سبق معنا في حديث عياض بن غن رضي الله عنه: من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا يبدي له علانية، فلا يبدي لهذا الأمر علانية، ولكن يأخذ ليأخذ بيده فيخلو به. بعض الناس يقول: فينا نصحنا الملك هذا النصح؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنكر بقلبك، أليس درجة المنكر ثلاثة؟ إنكار المنكر، عفوا، درجة إنكار المنكر. إذا لم تستطع بيدك، وهذا ليس لك لأن الأصل هذا أولياء الأمور، أو لك في بيتك على زوجتك وأولادك وما شكل ذلك، بلسانك، طيب يقول بلساني، لكن بلسان كيف ستنصح؟ لا يمكن أن تنصح علانية لأنك تخالف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ما بقي لك إلا الدرجة الثالثة. فأنكر المنكرات بقلبك، ما قلنا أقر المنكرات، أنكر المنكرات بقلبك، لا بد أن تنكر المنكرات بقلبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليس بعد ذلك حبة خردل من إيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. على كل حال، ثم قال: من النصح للولاة السمع والطاعة في المعروف، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة في ذلك. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جاء في السنة أحاديث كثيرة في السمع والطاعة لولاة الأمور، وقد مر منها قريبا حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وأبي ذر وعبادة بن الصامت رضي الله عنه. وروى النسائي بإسناد صحيح عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. وفي صحيح مسلم من حديث طويل عن حذيفة رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا الحديث كما قلنا في صحيح مسلم ثاني أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل لله. طيب، وهذا لما كان يعني يشوش على ما عند بعض القوم، صاروا البعض منهم انقسموا فريقين، البعض منهم يضعفوا، وبعض من له يعني شيء من الاشتغال بصناعة الحديث يأتي ويقول لك كذا والدارقطني كذا وكذا، يسعى إلى إسقاط الحديث حتى يزول الدليل على هذا الأمر. حتى لو ضعف هذا الحديث وكان هذا الحديث ضعيفا، هو الوحيد موجود في هذا الباب؟ لا، حديث كثيرة جدا. والبعض الآخر لا يجرؤ على التضعيف لأن الحديث في صحيح مسلم، لكن يأتي ويلوي عنق النص حتى يتوافق مع أهوائه، والله المستعان. وروى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وروى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا لم تطبق مثل أنا ما أقول إن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم محصورة في هذا الجانب لا، لكن هذا من الجوانب. كيف تقول أنك تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم يعني من قد يعني تجده يعني يصل إلى عتبات الغلو في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تجده في هذا الجانب لا؟ هذه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمع وأطيع. ثم بعد ذلك في كثير من أحوالنا نحن هل منعنا حقنا؟ هل منعنا حقنا؟ والحمد لله عايشين في النعم، اللهم لك الحمد. حتى لو منعت شيئا من ذلك فتسمع وتطيع وتصبر. وغالب الخوارج إنما خرجوا لأجل الخبز فقط، لأجل المال، لأجل بطونهم لا شيء. وكثير منهم كذابون في رفع الشعارات ديال الدفاع عن الشريعة غالبهم، لا سيما من كان منهم يعني من رحم الإخوان، غالبهم إنما يبحثون عن الكراسي ويخرجون على أولياء أمور المسلمين ويشنعون عليهم عدم تحكيم الشريعة، وهو منكر عظيم، لا نقول بأنه شيء يعني يسير، منكر شنيع. ولكن يفضحهم الله عز وجل هؤلاء إذا بلغوهم ذروة الحكم فعلوا أشر وأنكر مما كانوا ينكرون على هؤلاء الحكام، وينكرون على الحكام المسلمين أو حكام المسلمين بعض الأشياء في التعاملات مع اليهود مثلا أو التعاملات مع النصارى وكذا وكذا وكذا. ثم إذا اعتلوهم سدة الحكم فعلوا مثل ذلك أو أشد منهم. هو النماذج معروفة ولا نحتاج أن نتوسع في هذا كثيرا. وروى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله عنه، على كل هذا قرأناه. وفي تفسير القرطبي أن سهل بن عبد الله التستري وأحد الزهاد المعروفين رحمه الله قال إذا نهى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي. إذا نهى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي. وقد كان ينادى في زمن بني أمية في المناسك لا يفتي في المناسك إلا عطاء، لا يفتي أحد في المناسك إلا عطاء، فإن أفتى فهو عاص وإن كان أميرا جائرا. ويدل لذلك حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح بطرقه. وانظر تعليق الألباني على المشكات حديث رقم كذا. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يفتي بالتمتع في الحج، فبلغه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يأمر بالإفراد، فقال يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. خرجه مسلم الصحيح. وهذه يتنزل عليها بلا شك قاطع أن مسألة اختيار السلطان، أن السلطان إذا يعني حكم في حكم من الأحكام الفقهية المختلف فيها مثلا فحكم الحاكم يرفع الخلاف، لا شك أنه ينطبق، إن لم ينطبق على عمر فلا أدري على من ينطبق، لكن على غيره فيه فيه فيه فيه نظر فيه بحث. على كل حال، وفي سنن البيهقي عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع عبد الله بن مسعود بجمع، فلما دخل مسجد منى، جمع هي منى، فلما دخل مسجد منى قال كم صلى أمير المؤمنين؟ قالوا أربعا، فصلى أربعا. قال فقلنا ألم تحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وأبا بكر صلى ركعتين؟ فقال بلى، وأنا أحدثكموها الآن، ولكن عثمان كان إماما فما أخالفه والخلاف شر. يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، ما صلى أربعة، لكن هذا السلطان هو إمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، وهو مجتهد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سقط عن فرس فجحش صلى الله عليه وآله وسلم في جنبه صلى جالسا، وصلى الصحابة خلفه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا. فلما سلم صلى الله عليه وسلم فقال: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على أمرائها وهم قعود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أسقط هنا الركن اللي هو القيام عن المستطيعين لأجل متابعة الإمام. فهذا عذر حسي، وهذا عذر معنوي، هذا عذر معنوي. وللشيخ الألباني رحمه الله تعالى في بعض مجالسه المسجلة تفصيل طيب استدلال بهذا الحديث على يعني بعض الأشياء. من عرفته مثلا مالكيا يصلي بالسدل مثلا، وهو غير يعني متذبذب في أمره، مرة يسدل مرة كذا، يتبع المذهب المالكي فعلا، إذا رأيته يصلي تعرف أنه يتبع المذهب المالكي. يقول الشيخ هنا تتابعه، تابعه، لو سدل يديه، لو فعل القنوت، لو فعل لو فعل لو فعل، لو تورك. ولكن كثير من الناس الآن يعني شوفهم يعني تختلف كثير من الأمور، أو تجده يعرف السنة جيدا ولكنه يتركها، يعرف السنة ويعرف الراجح من المرجوح في كثير من المسائل لكن يترك ذلك. على كل حال، إذا عرفته أنه يعني إما يأخذ بكلام عالم آخر من علماء السنة، والمسألة فيها أخذ ورد وكذا، فتأتسي به لأجل هذا، لأجل كله، لأجل مسألة الائتمام بالإمام. ثم إذا كان الإمام هو إمام أعظم أيضا، هو ولي الأمر، هذا يزداد. ثم إذا كان عالما، ثم إذا كان خليفة راشدة، هذه كلها. ثم إذا كان أكثر من ذلك مع هذه المعطيات وكذا، مجتهدا في ومتأولا في فعله. يعني عثمان رضي الله عنه لماذا أتم؟ خشي من خشي أن يعني يحسب بعض الأعراب ممن يشهد الحج أن الصلاة قد قصرت فيرجعون فيصلون ركعتين، فأتم بهم لئلا يحصل هذا اللبس. فهو رضي الله عنه تأول في هذا الأمر لأجل هذه المصلحة، أتم وصلى 4 ركعات. طيب، قال: وهو عند أبي داود، ورواه البيهقي من طريقه، وفي إسناده من أبهم، وعند البيهقي من طريق أخرى فيها من أبهم، وفيها قال: إني أكره الخلاف، وإتمام الصلاة في السفر خلاف الأولى، قد فعله ابن مسعود تركا لمخالفة عثمان. وفي صحيح البخاري ومسلم في قصة بدء مروان بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة وإنكار أبي سعيد الخدري عليه ذلك. ذكر الحافظ في فتح من فوائد الحديث جواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى، لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف، يستدل به على أن البداءة بالصلاة فيها ليس بشرط في صحتها، والله أعلم. ثم أبو سعيد رضي الله عنه أين أنكر؟ أنكر عليه وهو بعيد منه، أنكر بحضرته. وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وأما السمع والطاعة لولاة الأمور أو ولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار طاعة ربهم. ملي يولي القنابل كتقذف فوق الرؤوس ديال الناس والدبابات، ويأتي الناس ويأتي الكفار ليتقاسموا الكعكة في بلاد المسلمين، قد حلالك شي صالة ديك الساعة، صالة إلى أمنتي على نفسك من الموت، وعلى عرضك من أن ينتهك، وعلى زوجتك وأمك وأختك من أن تغتصب، أحمد الله وشكر. لذلك بعض الناس قد يتساهل في هذا الأمر، وهو أمر جلل، أمر خطير. وبعد هذا، بعد أن نتمسك بما قال ربنا تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعاش عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، ليقول ما يقول، لا عبرة بكلام أحد بعد ذلك، ولا بسبه ولا بشتمه. لأن بعض الناس إذا قرر الإنسان السني هذه التقريرات يقولون كذا: أنتم أذيال الطواغيت، أنتم عباد كذا، أنتم غلاة الطاعة، أنتم كذا، أنتم كذا، والكلام كثير جدا. والحمد لله تكلم ملصق فينا، لكن إحنا أهم شيء نثبت على ما أراد الله جل وعلا وأراد النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء إذا لم نعفو عنهم فالقصاص يوم القيامة أمام من لا تخفى عليه خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لعل في هذا القدر الكفاية، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.